بشرى لنا للمنى زال العنا وفلهنا والدهر انجز وعده والبشر ادهى مولانا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وقل عنا. سلام عليك يا رسول.